Oh, فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على وإليك المصير. لا لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لا واعف عنا يا كما تقول كريم شكر الله تعالى في الدنيا.